يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا الشهر الجميل المبارك. يسعدني أن ألتقي دائما بحضراتكم على مائدة السحور المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في فطورنا وسحورنا وحياتنا كلها، وأن يجعل هذا الشهر زلفة وقربة إلى مولانا العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى وعز وجل، ويحلو اللقاء بمشايخنا وعلمائنا. ضيفي العزيز فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، مرحبا يا سيد. بارك الله، منورنا. اسعد الله. عايز اسالك من الاول عن الهندامي الجميل ده والعبادات الحلوه دي. انا عايز اسالك على السحور الجميل وهذه الضيافه الطيبه، يعني على قدنا. اللهم تقبل يا رب. الله يبارك فيك. نسحر قبل ما نتكلم ولا نتكلم؟ ان شاء الله. اسعد الله قلبك يا سيدنا، الله يبارك فيك. الدعاء هو العباده. نعم، هذا هو الحديث الأصح. يعني الناس مشهور عنها الدعاء مخ العبادة، لكن الأصح هو العبادة. مخ العبادة فيه ضعف في السمع. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله، الآية دي بتاخد القلب. ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي زي ما حضراتكم بتعلمونا، سيدخلون جهنم داخرين. من ذا الذي يستكبر عن دعاء رب العالمين؟ كل حاجات، كل ذرة في هذا الكون فقيرة إلى المولى تبارك وتعالى، فكيف يستكبر هذا المخلوق الفقير المحتاج المعوز عن دعاء ربه عز وجل؟ علاقة الدعاء بهذا الشهر العظيم شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وسلم، ربنا تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. نبدأ من البداية. اتفضل. الله سبحانه وتعالى وجهت لرسول الله عدد من الأسئلة أجاب الله عنها في القرآن الكريم. وهذه الأسئلة صدرت في القرآن بثلاثة صيغ أو بثلاث صيغ. الصيغة الأولى يسألونك قل، يسألونك قل، ويسألونك قل. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية يسألونك فقل. حالة واحدة في القرآن الكريم لم ترد ولم تبدأ بكلمة يسألونك ولم تأتي الإجابة بكلمة قل. حالة واحدة. حالة واحدة. انتبهوا معنا يا سادة، عشان ده كلام غاية في الأهمية والروعة. نعم. هذه الحالة المفاجأة أنها وضعت في أحضان آيات الصيام. الله الله الله. وضعت في أحضان آيات الصيام. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. كل هذه الأسئلة وردت في سورة البقرة. وسئل النبي سؤال، أقريب ربنا فناديه أم بعيد فنناجيه؟ فأجاب الله عنه، وإذا سألك عبادي، سألك عني عبادي، مش ويسألونك عني. الله. الله. إذا سألك عبادي عني. إيه الود ده؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فيش قل هنا. ما قالش عبيدي. ما قالش عني عبادي. إنما وإذا سألك عبادي عني قدم عباده على ما ورد في اسمه عني وهذا من باب التدليل على القرب. الله أكبر. أنا عايز أقف حتة في وقفة سريعة كده. نعم. شغلاني. نعم. هل ترى أن هذا من عظيم مناقب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألون عن الله؟ وهل نحن في شواغل الحياة ننتبه فنسأل عن ربنا سبحانه وتعالى؟ رمضان جلنا حتى نوصف ونشعر ونحس بما كان يعيشه السلف الصالح الأول. الله. أو الأول يوصل الأزمنة بعضها. نعم. ببعض. يعطينا عطاء خاص حتى نستشعر ولو لبعض الأوقات أو بعض اللحظات ما عاش به الصحابة وما عاش فيه الصحابة. الله. بتقول لي دايما سألك عبادي عني فإني قريب. بها الآية يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان وآيات عدم الصوم والكفارة والفدية والعذر لمن ترك الصوم مش كده؟ نعم. والمفاجأة وإذا سألك عبادي عني اقلب الصفحة بمصحف المدينة المنورة وحل لكم الله يا سيد ايه العظمة يا رب. الله الله الله أتيت بهذه الآية ثم عدت ببلاغة علمتنا إياه بحسن التفات مرة أخرى إلى أحكام الصوم والأسرة هل وجدت الله الله. نوعا من فرق الكلام؟ أبدا. السياق ماشي وجميل وبديع. قال ابن عجيبة في تفسيره إن الله أتى بآيات الصيام اللي هي الرفعة وثنى بالدعاء لأن الصائم قد ارتفعت النفس ورفرف حول العرش الله فإن دعا تقبلت دعوته وارتفعت إلى الله هامته وتقبل الله منه دعاءه وقال يا من أردت الولد الصالح ويا من منعت من الذرية ويا من تأخر عليك الولد من زوج حلال أنت في شهر الصوم وأنت في وقت الدعاء فقومي بدعاء لله فإن أتيت زوجتك بعد استجابة دعاء وصوم مقبول إلا أعطاك الله ولد الصالح. الله أكبر. وكذلك أصحاب الحاجات. نعم. وإحنا في حياتنا المعيشية لما بنعوز حاجة بنقف لها طوابير. نعم. وبالساعات حتى نصل إليها سلعة أي حاجة من هذا أي مصلحة يعني. نعم. لكن على باب الدعاء ما فيش هذه المشق فإني قريب. أنت مع الكبير. الله. أنت مع الله. كان أحد علمائنا ذهب إلى الحج وكان مع رجل فلاح بيقول له يا شيخنا مش عارف أقول إيه. قال له تعرف تقول يا ربي ماليش غيرك بس. فالراجل قال له ما أقولش غير كده. قال له قولها. فبيقول هو وإحنا ماشيين في الطواف وفي كل المناسك الراجل يجر يا ربي ماليش غيرك. الشيخ بيقول انا غرت منه من شده جمال الكلام اللي بيقول. الله اكبر. هو مش حافظ مش عارف يدعو. ولذلك اقول ايه الله اكبر. اه ادعو واسال سؤال محتاج سؤال المضطر المضطر الله اما يجيب المضطر حال الدعوه هنا. نعم. حال الداعي. نعم. المتضرع اما يجيب المضطر اضطر اذا دعاه ولذلك ويكشف السوء نتعلم من العلماء. سيدنا الامام احمد بن حنبل ويطوف البيت وجد رجل اللهم اني مسكين وزوجتي ضعيف وحمارتي ضعيف وابنتي مسكين فاعطيني من عطائك يكرر الدعاء. الله الله. يكرر الدعاء. فسيدنا الامام احمد قال ده تقريبا ده محتاج قوي فيعني توارى في البيت الحرام واخرج بعض الدنانير الذهبية قال خذ يا أخي. قال ويحك من أنت ويعرف اسمه بس المشايخ شكلهم ما كانش معروف صحيح كانش فيه فضائيات صحيح. قال أنا أحمد بن حنبل قد أنصبت إلى دعائك وقد انكسر قلبي من أجلك فخذ هذا مني. قال ويحك أنا أغنى أهل مدينتي إني أكل الذهب بالمكيال وأخرج زكاته رأيتك تقول كذا، أنا مسكين وزوجتي مسكين، أخمرت كذا وأنت أنت مليونير المكان يعني. طب كيف تقول ذلك؟ قال يا إمام، أما علمتمونا أن الله يقبل من عباده المنكسرين؟ الله أكبر، ده انكسار تاني بقى. ولذلك أورد بعض الروايات عن نبي الله يعقوب، وهذه الرواية تصح روايتها لأنها انطبق عليها أربعة شروط، كما أورد ابن كثير في مقدمة التفسير قال ما يروى عن بني إسرائيل يجوز روايته بأربعة شروط. نعم. وأنا أرى أنها انطبقت عليها شروط. يقول له إيه؟ أحد 40 سنة يقول له ربنا أنا عايز يوسف، أنا أريد يوسف، رجع لي حبيبي يا رب. لا تعب ولا مل، ولا انا دعيت، انا بقى لي سنه بدعي، مش بنعمل كده، انا طول رمضان بدعي ربنا ما استجابش مني. بتتكلم ايه؟ سيدنا يعقوب كما ورد بعض اهل التفسير انه ظل 40 عاما يدعو، ده مش بس يدعو، ده يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله اكبر، اللي قلبه مشقوق عشان ابنه هو بيوصيهم بعد ما سيدنا عمر بن الخطاب كان يصلي الفجر كان يحب صورة يوسف، كان يأتي عند قوله وبيضت عيناه من الحزن وكظيم يبكي. واليوم الذي استشهد ولا زلنا نبكي يعني. وقف عند هذه الآية وركع وأتى أبو الولوى فطعنه، ما قدرش يكملها، مستشعر ما فيه. الله أكبر. أنا عايز أقول إيه؟ الله. عايز أقول استشعر وما تيأس. بيقول لربنا إيه؟ يا رب أما ترحم ضعفي، أما ترحم ذلي، أما ترحم انكساري بين يديك، أما ترحم مسكنتي إليك. فسمع منادي يناديه، سمعناك فوعزتي وجلالي وغناي عن خلقي، لو أن يوسف ميتا لأحييته لك. الله أكبر، الله أكبر. أنا يلفتني فضيلة الشيخ بشير دعاء الأنبياء في القرآن، وإحنا في سياق الدعاء وشهر الدعاء والقرب والزلفة والضراعة والشكوى إلى الله عز وجل من أوجاع الأمة أشخاصا وجماعات وأفراد إلى ما هو معروف. دعاء الأنبياء مزلزل وعجيب، يعني في صدر سورة مريم كما تعلمنا فضيلتك والسادة العلماء، السورة تتصدر بسيدنا زكريا، حد بيدعو ربنا بأوجاع عظمه وجسمه، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده، شوف مش نبيه، عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفي قال ربي. هو كان نداء ولا دعاء؟ دي بقى تفسر لنا فيها، لكن يقول إيه؟ نداء خفية. نعم. قال رب إني وهن العظم مني، ما تطلب طلبك على طول عايز إيه؟ ما أشوف الانكسار على سياق منزل. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. دعاء سيدنا ودينا لمناطق النور دي. هكذا تفتح الأبواب بهذا الحال. نعم. ألتقط لقطة أخرى لحال نبي الله زكريا في سورة آل عمران. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. الله الله، احنا عايزين نروح لهنالك دي. الله يشترط عليك. الله قل له فهب لي من لدنك وليا. يا سلام، مش ولا. لا ده انا عايز راجل، اريد رجلا كما فعلتها ام مريم. يعني اني نظرت لك ما في بطني محرره، ما لقيتش محرره. ده بتختار ولد قوي عشان يخدم بيت الله. انا شايف ستنا مريم فكت الصيف عندها والشتاء عندها والباب المقفول جالها، ان لك هذا الاب والراعي والذي يرعى اليتيمه عنده غيره، جبت ده منين؟ والمكفوله تسبق كافلها لان عندها الحال. الله الله الله. وذلك دعا زكريا ربه، وبعدين يقول له يا رب أنا زوجتي ما بتخلفش، وأنا المصنع اللي بيجيب الأجنة مش موجود، إني وهن العظم مني. ولسه علماء الطب مكتشفين إن الجنين يخلق من العظام، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا حينما أقول لبست الخاتم أم لبسان الخاتم. أنا لابس الخاتم لأن الخاتم جزء. حينما أقول اشتعل الرأس جعلت الشيب أصلا وجعلت الرأس فرعا. يعني مفيش إمكانية بشرية حتى أنجب يا رب، هكذا كما علمنا علماء التفسير في تفسير هذه الآية. طيب، هو يدعو الله بالمستحيل. نعم، يحقق لك المستحيل ويأتي لك يذكر البعيد. يذكر المستحيل. نعم يا رب، كل الموانع والحواجز والأبواب مغلقة بالنسبة لي، لكن أنت الفتاح. ولكن لما استجاب له قال له إيه؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ده نزل بشهادة ميلاد. نجعل له من قبل سميا. الله الله، مش قال له كده؟ مش قال له كده؟ وسيدا وحصورا، مش قال له كده؟ ونبيا من الصالحين، مش قال له كده؟ الله أكبر. ما فيش واحد مجرم كده سمع حكاية سيدنا زكريا وما حكى للناس أنا شفته وربنا بشرني. الله أكبر. ويقوم زوجته تنجي بأم سمي يحيى، ما يقدرش، لم نجعل له من قبل سمين. الله الله. ولذلك يقول يا رب أنت تستجيب، يا رب تستجيب مني، تستجيب مني يا رب، اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. الله الله. ما تنطقش. الله. تيجي تتكلم في الذكر تنطق، تيجي تتكلم كلام البشر. فخرج على قومه من المحراب. من المحراب. هو ده المنطلق. انت دي سكتك يا شيخ رشيد، من المحراب هتطلع تنور الدنيا. تمام. هو بس تشحن دي محطة النور. نعم. من المحراب. شيخ بشير، في قضية الدعاء احنا يبدو ان احنا هيبقى لنا فيها اكتر من حلقة، لان هو العبادة. نعم. وهو حاجة الناس. نعم. وافتقار الناس. بس ازاي ندعي ربنا، وازاي نقول، وازاي نصدق في دعائنا، وازاي ادعو الله وانتم موقنون بالإجابة، عشان في زبزبة وشفة عند الناس. نعم. وعندنا كتنتابنا من وقت لآخر، عايز أروح بعد كده معاك في هذا السياق الجميل وخط. نعم. النور المفتوح على هذا النبي العظيم سيدنا سليمان، يقول رب اغفر لي، كان يكتفي بس بالمغفرة دي. عملت الأفرق وهب لي وهب لما أنا مفرصتي معاك. ما زلت مع سيدنا زكريا يعني على طول يا سيدنا سليمان. نتسحر ونكمل إن شاء الله حلقة تانية، لأن باب الدعاء باب من أعظم أنواع العبادة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وتقبل منا ومن حضراتكم هذا السحر. الدعاء هنكمل في الدعاء إن شاء الله. انتظرونا في حلقة قادمة مع الدعاء والشيخ بشير، دعاء الأنبياء وحلاوته وجماله. بس بسم الله نتسحر، عندنا الزبادي يعني مش كل مره بقى سيدنا. ما ناخد تعب مع بعض ان شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نسال الله ان يتقبل منا جميعا وان يرزقنا الاجر والثواب. امين يا رب. الله يبارك فيك. بسم الله. بارك الله فيكم. سقيا وبالدور بلال النور والجنة وفيها صبايا الحور، صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح وما زاد يكتر في التسبيح، في التسبيح وسمع على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن. ساقيه وبتدور